واتقوا دعوة المظلوم إنها تصعد إلى السماء كأنها شرارة. رواه الحاكم وأورده في صحيح الجامع. قوله كأنها شرارة كناية عن سرعة الرسول لأنه مطلق. قد قال الله جل وعلا عمن يجيب المضطر إذا دعاه. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتقوا دعوة المظلوم إنها تحمل على القناة. يقول الله جل وعلا وعزتي وجلالي لا تصرفنك ولو بعد حين. رواه الطبراني وصححه العلامة الألباني. وبين الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم أن دعوة المظلوم مستجابة وإن كان كافرا أو فاسقا. فقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال اتقوا دعوة المظلوم وإن كان كافرا فإنه ليس دونها حجاب. رواه أحمد. وقال صلى الله عليه وسلم دعوة المظلوم مستجابة وإن كان فاسقا فأجوره على نفسه. رواه الطيالسي. رواه ابن ماجه حديث جابر رضي الله عنه قال لما رجعت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مهاجرة الأهل قال ألا تحدثوني بأعادي بما رأيتم بأرض الحبشة. فقال في ست منهم بلى يا رسول الله بين نحن حدود مرت بنا عجوز من عجائب رهابينهم تحمل على رأسنا كل سبب الله. فمرت ثقة منهم فجعل إحدى يديه في أكفيها ثم دفعها فخرت على ركبتيها انكسرت قلتها ثم ارتفعت. التفتت إليه فقالت سوف تعلم يا قدر إذا وضع الله وجمعته بين ملاحظين سوف تعلم يا قدر إذا وضع الله الخصية وجمع الأولين والآخرين وتكلمت العشر والأرض بما كانوا يكسبون فسوف تعلم كيف أمري وأمرك عنده. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقت صدقت كيف يقدس الله قيمة لا يقبل بضعيفهم من شديدهم. الله أكبر. وأعجب من الظلمة كيف ينسون ما حل بالكبائر قبلهم. أما بلغتهم أخطارهم أما شاهدوا مآلهم. فكلما أخذنا بذنبه فمنهم من أرسلنا عليهم عاصفا ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا. ما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. فما هذا الاستقرار وقد ولت من قبلهم المثلة أخذوا والله بغتة فما بنت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين. كم من ذلك قبلها الصراط وجارت عليها الزواجر برمياتها وتلك بيوتهم قاوية بما ظلموا إن في ذلك لآية لقوم يعلمون. يا من يأمن معقول اعلم أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يخاف مع العجل وكان في وجهه خطان أسودان من بكاء فأحرم قبل بيان ويل للظلمة والجار يكون على أنفسهم بالليل والنهار والشهوات تتنا وتبقى الأوزار كم ضحك الظالم والمظلوم قد بكى كم نام وهو يغلب ثم اشتكى أما علم أن المظلوم قد رجع إلى ربه وشكى. لا تظلمن إلى ما كنت مغتبرا لا تظلمن إلى ما كنت مغتبرا والظلم آخره يأتيك من ندم واحذر مخيم يا المظلوم دعوته لا تأخذنك شيئا نامت عيونك والمظلوم منتبه يدعو عليك وعلم الله لم قال بعض الحكماء خافوا ومن لا ينتصر من اول ما قلت بعلمه. وقال ابو التصاير يخاف عن رؤياك ودفعه اليسر ودعوه المظلوم فانها تسري بالليل والناس والنيام. قال سعود بن سعيد كان يجيد بن حكيم يقول ما هدت شيئا قط غيبتي رجلا ظلمته وانا اعلم انه لا ناصر له الا الله جل وعلا فليقل لي حسبك الله بيني وبينك. كتب عمر بن عبد العزيز الى بعض عمال الجنه بعد فقد أمكنتك القدرة على مضاعف الإسلام، فإذا همست بظلم أحد فاذكر قدرة الله عليك، واعلم أنك لا تأتي ناشا شيئا إلا كان جائزا عنه لا أبقي عليك، واعلم أن الله مظلومين من الظالمين، ومهما ظلمت من أحد فلا تظلمن من لا ينتصر عليك إن شاء الله تعالى. جاء في بعض الكتب من سبقنا من لم ينتصر من ظالمين بيد ولا لسان ولا حكم فذاك عزه يقينه من استغفر لظالمه ومكر الشيطان. قال بعض السلف دعا لمن ظلمه ظلم الشيطان سمع مسلم بن يسار رجلا يتلو على اهله ظلما فقال له مسلم يا ابي لا تتلو على اهله ولا تقطع رحمه وقله الى الله جل وعلا فان قضيته هي اشد له ظلما من اعدى عدو له. يروى ان ابا حاتم الاعرج الزاهد دخل على خليفه سليمان بن عبد الملك بالشام في نفر من العلماء فقال سليمان ويا ابا حاتم ادعو الله لي فقال فقال ما ينفعك ان ادعو في وجهك ويجلو عليك حجوم من وراء الباب فاي الدعاء وانت جاف فبكى سليمان اشد بكاء رحمه الله. وترى ان جعفر بن محمد دخل على خليفه ياتي جعفر بن منصور بالكوبة فراى على باب المكتوبة أما والله إنه الظلم لؤم وما زال المسلم هو الظلوم إلى ديان يوم الدين نظر وعند الله تجتمع الخصوم فتعلم حسابه إذا التقينا غدا عند الهلاك نظر الوجوه. العجيب ما يروى في هذا الباب ما حدث في رضا الشهر علي الهاشمي عن خليفة مهتد أنه قال آتيت قدرة بالقيامة والد الوافد أقول مثله بقول معتزلة الفلان أن القرآن مخلوق لم يتكلم الله به كان راسخا في الفتنة عالم المعتزلة وكبيرهم إما أبي الوهاب الذي حرم السلطان على علماء قال فقال فأقدم علينا شيئا كبيرا من أهل الشام فأحضره خليفة الوافد فأدخل شيء جميل تام في رجليه فإذا كفيان فرأينا الخليفة الواثقة المستحي منه الراحمية فأسند الشيخ السريسي حتى قرب وسلم فرد عليه فقال له خليفة يا شيخ ناظر أحد الآن دعاء على ما يناظرك عليه فقال الشيخ ابن أبي دعاء يضرب عن المناظرة ويقف عن هذا فغضب الخليفة وقال غيره ابن أبي دعاء يضرب ويقف عن مناظرة واحمر وجهه ودارت عيناه فقال الشيخ السني يا ابي هول عليك وليسكن ما بك وهذا الشيخ نظرته تعلم صدق قولي ثم قال الشيخ فراس معتذره من ابي دؤاد الى ما تدعو الناس وتشكو قال الى ان يقول ان القران مخلوق قال الشيخ فاخبرني هل اخذت عن هذه المقاله قال الشيخ فاخبرني عن هذه المقاله هي داخله في الرزق الدين فلا يخلق الدين حتى يقال بها قال ابن ابي دؤاد نعم قال الشيخ يا ابن اجل فاخبرني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعثه الله الى قلبه هل شكر شيئا مما امره الله به في دينه فقال لا قال الشيخ افاخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمطالب بمقالتك فسكت ابن ابي دؤاد ثم قال الشيخ قد عاد اخبرني زعمت ان الدين لا يكون الا من حتى يقال فيه بمقالب التي ليس بها فاخبرني عن الله حين انزل على رسوله صلى الله عليه وسلم اليوم اكملت لكم دينكم اكان الله الصادق بكماله او انت الصادق بالصالح حين كملته بقول كذلك فسكت ابن ابي دؤاد ثم قال الشيخ ودعا ذلك اتقول يا ابن ابي دؤاد رسول الله صلى الله عليه وسلم علم مقالته هذه فلم يطالب الامه لانه اتسع له الكتاب عنها والسكوت قال نعم قال الشيخ وكذلك ابو بكر وعمر وعثمان وعلي بعده امسكوا عنها فلم يتكلموا قال نعم ترك الشيخ ابن ابي دؤاد واقبل بوجهه الى الواقع فقال يا امير المؤمنين ان لم يتسع لك الامساك والسكوت عن هذه المقاله لما زعم ابو بكر انه اتسع لرسول الله صلى الله عليه وسلم وعلي وجه ابي بكر وعمر وعثمان وعلي فلا وسع الله ليس إلا ليسعد. فضحك الخليفة وقال نعم أوسع الله عليك الإمام. قال وكان بيد خليفة قلم أو قضية فلم يزد يقوله حتى كسره، فظننت أن ذلك لغيظه على عرب أبي فؤاد أو كبير. ثم قال اقطعوا قيد الشيخ فقطعوا، فضرب الشيخ بيده الى القليل فجذبه اليه واخذه، فمنعه القتاد من اخذه فقال الخليفه دعه الشيخ فاخذه، فجعله في سنه فقال الخليفه لما اخذت القيد؟ لحاجه عنك اليه؟ فقال الشيخ لا والله يا امير المؤمنين، لكني عقبت بنيه إذا حضر الفضل أن أمر من يتولى أمري أن يجعل هذا المكان بيني وبين شفتي حتى أقاطم به يوم القيامة بين ربي هذا الظالم، وأتى رأسي في سؤالي والذي رأسه يا ربي العبد هذا لما قيدني وروع أهلي وولدي؟ فبكى الخليفة يا عزيز وبكى وبكينا حوله، ثم قال الخليفة يا شيخ اجعلني في سجن واجعلني فيما لا فقال لقد جعلتك منذ اول يوم يحب وسعت اكراما لرسول الله صلى الله عليه وسلم، اذ كنت رجلا سامي فسر الواثق بقوله وقال يا سيدك ان لي بي اليك حاجه، قال قل يا اخي، قال تريد عشتنا فينتفع بك اولادنا ومتعنا، فقال يا امير المؤمنين انه اوضع لك من مقامي عندك رجوعي الى الشر الذي اخرجني منه هذا الظالم، اخبرك باول من فعلت ذلك، والله اصب عنك دعاء ولدي واخي واخواني، فاني تركتهم يدعون الله عليهم، قال ثم خرج الشيخ ورجعت على الله من ذلك اليوم عن مقالات معتدله، ولم اشد عن والدي امير المؤمنين الواقف ورجع عنها وهو اكبر. اتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. الصحيحين أن أروى بن أوشي دعت على سعيد بن زيد صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تبشر بالجنة أنه أخذ شيئا من أرضها، فخاصمته إلى مروان بن الحكم فقال سعيد أنا كنت آخذ من أرضها شيئا بعد الذي سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال وما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أخذ شبرا من أرض إلى الأرض ظلما أوقفه إلى شد يروي، قال مروان لا أسأل تبينة بعد هذا، فقال سعيد بن زيد رضي الله عنه اللهم إن كانت كاذبة فعم بصرها واقتلها في أرضها، قال الراوي ما ماتت حتى ذهب بصرها، ثم بين هي تسجن في أرضها إذ وقعت في حفرة فماتت إلى أين الله اتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. والشيخان من حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه قال زكاة الأمة على أبدان وقاص صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، شكوه إلى عمر بن الخطاب أمير المؤمنين رضي الله عنه فعزله واستعمل عليه عمار رضي الله عنه، فشكوا سعد رضي الله عنه واشتروا حتى ذكروا انه لا يحسن يصلي، فارشد اليه عمر فقال يا سعد ان هؤلاء يزعمون انك لا تحسن تصلي، فقال سعد اما انا والله فاني كنت اصلي به صلاه رسول الله صلى الله عليه وسلم لا اكذب عنها الا ارقص، اصلي صلاه العشاء طارت اليمين واوقفت في الاخريين، قال ذلك الخطب بك يا ابا اسحاق، وارسل معه رجلا او حجانا الى الكوفه ليسال اهل الكوفه عن سعد، فلم يدع الرسول مسجدا الا سال عن سعد ويدعون معروفا حتى دخل مسجدا بني عبد، فقام رجلا رسول الله له اسامه بن المسجد يكنى ابا سعد فقال اما اذا سقتنا فان سعدا كان لا يسجد للسريه ولا يكسب الزوجيه ولا يعدل الزوجيه، فلما سمع سعد صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الظلم والبهتان قال انا والله لا اكذب ولا اكذب، اللهم ان كان عبدك هذا كاذبا قام لي ان اطيعه فاطل عمره واطل فتره واطله للفتن، فاصابته سعد فكان بعد ذلك اذا سئل يقول سيف كبير مفتون اصابتني دعوه سعد، قال الراوي قال رايته بعد قد سقط شعاجره على عينه من الكبر وإنه لا يتعرض لكل جوانب وإن يغيظهن. اللهم إنا نعوذ بك أن نظلم أحدا من خلقك. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين ولا عدوان الا على الظالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فالظلم في زمان فمنه ظلم ارباب الولايات فمن تولى امرا من امور المسلمين جليلا او حقيرا فليتق الله وليعز في عمله ولا يظلمن رعيته ومن تحت يده فانه موكول بين يدي الله مسؤول عنهم كلهم. ومن ذلك ظلم الرعيه بالراعي كتفريق الكلمه وانشاء ذات البين والسعي بالفتنه ونشر العيوب وكف المحاسن وكراهيه الاجتماع القلوب عليه. ومنه ظلم الوالد ومنه ظلم الولد لوالديه فانهما من اكثر ان يعجل الله بصاحبه العقوبه في الدنيا مع ما يستحقه له في الاخره من الفضل وقطيعه الرحم. فيا ايها الاخ والوالدين اتق الله اتق الله وحده تصيبك دعوه والد مظلوم فانها مستجابه. ومنه ظلم الوالد لولده بصرفه عن عباده رب العالمين ما يجلبه له من آلات له ان الرجل راعي لاهل بيته ومسؤول عن رعيته. ومن ذلك ظلم بعض الناس العلماء ودعاه السنه والتوحيد للطعن في دنياهم ومنصبهم ونشر الشائعات عنهم والاباطيل والتعدي على اهل الدنيا منهم بالتشديد والتشكيك في فتاويهم او التقدم عليه في ذلك وصرف الشريفه عنهم. اما غيبتهم والوقوع في اعراضهم فصارت عند اولئك المسؤولين من احل الحلال. الا فليتقوا الله وليدعوا الشفاوة وليحضروا بالدعوه عاشر مظلوم